من الخرج إلى غابة وهو يريد الحج، فهل يجوز من الغابة أو من السير؟ سافر من الخرج ويريد الحج، مع الغابة ثم أتى، هل يحرم من الغابة أو من السير؟ لا رب الله أعلم أنه من جحفة يمر على جحفة كاهل رابق يمر لأن جاء من طريق المدينة وناوين العمرة يكون من ميقات أهل رابق وهو جحفة. نعم، لأنه يمر وهو ناوين العمرة مثل لو زار مدينة أحرم ميقات المدينة. نعم، إذا كان نوى الحج والعمرة، إذا كان نوى في المدينة الحج والعمرة أو نوى في رابق يحرم منها من ميقات. نعم، نعم، نعم، وليس له معها. نعم، إذا رجع إلى أهله ينقطع التمتع، لكن يكون عمرة جديدة تمتع، يعني إذا أتى بعمرة جديدة وبقي الحج يكون تمتع العمرة الجديدة. لكن لو لم يأتي بعمرة جديدة ينقطع التمتع إذا رجع إلى أهله. نعم، إذا رجع إلى أهله خاصة. نعم، سلمك الله، يقول العين على من يأكل ثوما أو بصل يقول ولا يشهد صلاة الجمعة. نعم، يقول ولا صلاة الجمعة له أن يشهده، هذا ظاهر الأحاديث مثل ما قال. نعم، نعم.